وعشق مباح، فهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة. أما الأول العشق الذي هو قربة وطاعة، فهذا العشق الرجل لزوجه لأهله الذي شأنه معهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الذي يوجد بين الزوجين من محبة وألفة واقتراب القلوب وعمق المحبة بينهم، هذا داخل في أبواب الطاعات، لأن هذا الذي يكون بينهم يترتب عليه مصالح عظيمة جدا، جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها. فما كان من هذا النوع من العشق، عشق الرجل لامرأته أو عشقه لجاريته التي له بملك اليمين، فهذا عشق نافع، عشق نافع، لأنه يترتب عليه منافع كثيرة. ولهذا قال المصنف: فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح. هذه فائدة. والأخرى أن فيه كف للبصر والقلب عن التطلع إلى غيره، لأن هذا يعين على تحقق العفة والعفاف وغض البصر. كل ما كان عشق الرجل لزوجته وميله لها، كل ما كان ذلك أعون له على طاعة غض البصر، طاعة العفاف، طاعة البعد عن التطلع، تطلع القلب للأمر المحرم. فالحاصل أن هذا النوع من العشق يحسن بصاحبه أن ينميه وأن يبتعد عن الأمور التي تضعفه، وأن يبتعد عن الأمور التي تضعفه وتوهيه، لما فيه من المصالح العظيمة والمنافع العديدة. أما النوع الثاني من العشق، وهو العشق الذي هو محرم ومبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو من أضر ما يكون على العبد، فهو عشق المردان، مثل ما كان من قوم لوط الذين أهلكهم الله عز وجل هلاكا هو من أشد الهلاك، وأحل بهم عقوبة هي من أشد العقوبات. فهذا العشق مضرته على صاحبه مضرة عظيمة، لأنه يبعده من الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله سبحانه وتعالى، وصاحبه يعيش سكرة. فهذا العشق سكرة تعمي صاحبه وتفسد بصيرته وتلحق به أنواعا من المضار التي لا يحصيها إلا الله في دنيا العبد وفي آخرته، في دنيا العبد وفي آخرته. انظر هذا الوصف العظيم الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الداء، قال: ودواء هذا الداء الدوي، هذا الداء الذي هو عشق المردان الدوي، أي المهلك المردي المفسد لقلب صاحبه الملحق به أنواعا كثيرة من المضار، دواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، الاستغاثة بمقلب القلوب، أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لجأ عظيما، أن يصلح له قلبه وأن يزكي نفسه وأن يطهره، أن يطهر قلبه من هذا الفساد، لأن هذا فساد لحق قلبه ودخل إلى قلبه، فيحتاج إلى فزع عظيم إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب عن قلبه هذا الداء. فبالاستغاثة وصدق اللجوء إلى الله وكثرة الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى والتعوض عن ذلك بحب الله وحب التقرب إلى الله عز وجل، أيضا التفكر في الآلام والمضار. وابن القيم رحمه الله سبق أن ذكر في فصل متقدم أنواع من المضار التي كل واحد منها كاف في نفرة النفس وبعدها عن هذه الآفة، ويتفكر أيضا في اللذة التي تفوته عندما يقع في هذا العشق الفاسد المحرم. فعندما يتفكر في هذه المضار والمفاسد العديدة فإنه سيجد نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى أقلعت عن هذا العشق ونفرت وابتعدت عنه، إذا صدق في لجوءه إلى الله ونظر في ما يترتب على هذا العشق من مفاسد فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيذهب عن قلبه هذا العشق وسيذهب عنه هذا الداء. فإن بقيت نفسه على ذلك وأقدمت وتمادت وأعرض عن هذه الأدوية النافعة، قال فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فلكبيرة الجنازة، نفسي تكبيرة الجنازة، بمعنى أن نفسه ماذا؟ نعم ميتة، بمعنى أن نفسه ميتة، مرضت إلى أن ماتت إلى أن أصبحت نفس ميتة. وقوله فليكبر على نفسه تكبيرة الجنازة ليس المقصود فعل هذا الأمر، وإنما المقصود فليعلم أن نفسه قد ماتت، نفسه أصبحت نفس ميتة، أصابها هذا المرض وتمادى فيها إلى أن أصبحت نفسه نفسا ميتة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به من كل جانب. أما القسم الثالث فهو العشق المباح، العشق المباح، وهو الواقع من غير قصد. وذكر له أمثلة رحمه الله، كأن تذكر مثلا لشاب فتاة يذكر له بعض صفاتها بعض محاسنها بعض جمالها، أو يقع بصره عليها من غير قصد فيقع على إثر ذلك في قلبه عشق لها. هذا العشق شيء لا يملكه، هو هكذا دخل في قلبه فهو لا يملكه، لا يملك هذا العشق، وإنما لما ذكرت له وجد أن قلبه دخل فيه عشق لها. فهذا النوع من العشق مباح لأنه لا يملكه المرء، وإنما يلام على هذا العشق هو الآن في حدود المباح، لكن يلام عليه إن أحدث هذا العشق معصية، حينئذ يلام عليه إن أحدث هذا العشق معصية، إن بدأ يسلك مسالك غير شرعية، يتواصل مثلا معها، يتصل بها، يلقاها، يجالسها، إلى غير ذلك، إن دخل في هذه المداخل دخل في الإثم. لكنه إن كتم هذا العشق أو أنه سعى في المداخل الشرعية، سعى في نكاحها وإعفاف نفسه بها والارتباط بها الارتباط الصحيح، فهذا أيضا باب خير. فالحاصل أنه لا يلام على ذلك إلا إذا أدى به إلى معصية. أما إذا كان مجرد عشق يعني دخل إلى قلبه عند ذكرها أو رؤيتها أو نحو ذلك فهذا لا يملكه ولا يعاقب عليه. قال والأنفع له مدافعته والاشتغال عنه بما هو أنفع له. وهذا أيضا تنبيه لطيف من ابن القيم، إذا دخل مثل هذا العشق وخاصة إن وجد أن الارتباط بهذا الذي حصل عشق في قلبه له متعدر، فالأنفع له أن يبعده عن قلبه ويسعى في عدم نمائه في قلبه، ويجب أيضا أن يكتم ذلك وأن يعف نفسه وأن يصبر على هذه البلوى، لأنها تعتبر بلوى أصيب بها. فإذا كتم وعف نفسه وصبر أثابه الله على ذلك، أثابه الله على ذلك. سبحان الله، انظر الفائدة العظيمة التي يقول يذكرها ابن القيم، يقول: ويعوضه الله على صبره وعفته وتركه طاعة هواه وإيثاره مرضات الله وما عنده، يعوضه الله عن ذلك، أي خير عوض. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قد يكون العاشق يظن أن هناءته بمتابعة هذا العشق، وما علم أنه إن كتم وصبر وأعف نفسه وتركه لله عوضه الله خيرا من هذا الذي تعلقت نفسه به. نعم. قال رحمه الله: والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق، منهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. أعد. قال رحمه الله: والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد. عندنا زيادة موجود عندك: وقلبه يهيم في كل واد، له في كل واد صورة جميلة، أو كذا. نعم، سيأتي بعدها. نعم. قال رحمه الله: والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف، فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد، يوما بحزوى، ويوما بالعذيب، ويوما بالعقيق، ويوما بالخليصاء، وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب العقيق، وطورا قصر تيماء. فهذا عشقه واسع، ولكنه غير ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعها في واحد وتقسم الأولى، ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. نعم، يعني هذا تقسيم آخر لأحوال الناس مع العشق. منهم من حاله كما ذكر ابن القيم يعشق الجمال مطلقا، ولهذا يهيم في كل واد، يهيم في كل واد، وعشقه يكون أوسع من غيره، ولكنه غير ثابت لكثرة التنقل. وكلما عشق شيئا ورأى غيره انتقل إليه، وهكذا. ولهذا القسم الثاني الذي هو عشق المقيد أدوم من الأول، ذاك الأول لا يثبت وصاحبه كثير التنقل، أما الثاني فإنه أدوم منه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما حديث من عشق فعف، فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات. وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله، وقال: أنا أتعجب منه. قلت: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغالط سويد في رفعه. قال محمد بن خلف بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه. نعم، الذي صنع هذا يعني أسقط، كان يذكره مرفوعا ثم عوتب فأسقط النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد ذلك، وأبو بكر الأزرق الذي يروي عن سويد. نعم. قال رحمه الله: ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما رواية الخطيب له عن الأزهري قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا قطبة بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق. ابن القيم يقول في هذا الحديث: قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس، الصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، وكأنه أيضا سيؤكد على هذا لاحقا، سيأتي قوله: وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الآثر عن ابن عباس. لكنه رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذا الحديث، وذكر تحته كلاما جميلا مفيدا، وقال: وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر، في صحته موقوفا على ابن عباس نظر، فهو لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، وفي ثبوته عن ابن عباس موقوفا عليه نظر. نعم. قال رحمه الله: وأما رواية الخطيب له عن الأزهري قال: حدثنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا قطبة بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا سويد قال: حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، فمن أبين الخطأ. ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث. ونحن نشهد الله أن عائشة رضي الله عنها ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عنها عروة، ولا حدث به عنه هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا فكذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضاعين. وقد ذكره أبو الفرج من حديث محمد بن جعفر بن سهل قال: حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله مرفوعا. وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح. والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء. وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان. فمحال أن يدرك شيخه يعقوب أي ابن أبي عيسى، يعقوب بن عيسى الذي تقدم ابن أبي نجيح. أحسن الله عليك. وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التساهل والتسامح، فإنه لم يطنف نفسه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين لم يطنف نفسه له، يعني لم يقدم على هذا، لم تقدم نفسه على ذلك. نعم. قال قال رحمه الله: ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وحكم ببطلانه. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما غير مستنكر ذلك عنه، وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال: قتيل الهوى لا عقل ولا قود. ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال: ما شأنه؟ قالوا: العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق. فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد نفس أو نفس فهذا نفس من قال عندي نفس ما روي عنه ذلك. نعم، أحسن الله عليك. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحرق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الآثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هنا قال حسب أن يصح له هذا الآثر، لكن ذكر في الزاد أن في ثبوته نظر عن ابن عباس، في ثبوته عن ابن عباس نظر. ويحسن أن يرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث في زاد المعاد. وإراد ابن القيم لهذا الحديث من عشق فعف، إراده لهذا الحديث لأنه جاء ضمن الإرادة الذي أخذ يجيب عنه رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب. فمما أورده من رغب في ذكر فوائد العشق على زعمهم أورد هذا الحديث، وكل ما أو كثير مما أوردوه أجاب عنه هنا. وأشرت أيضا إلى أجوبة عنه في كتابه روضة المحبين. والحاصل أن هذا الحديث لم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ثبوته عن ابن عباس موقوفا عليه نظر. وثم ختم رحمه الله بخاتمة جميلة جدا فيما يتعلق بالمعنى، معنى هذا الحديث بعد أن عله من حيث الإسناد وبين عدم ثبوته، علق على ذلك فقال: وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الآثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه خاتمة جميلة جدا، يعني هو أطال قليلا في الكلام على الحديث من حيث الإسناد وبين أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصاراه أنه إن صح يصح موقوفا على ابن عباس. وذكرت لكم أنه في كتابه الزاد ذكر أن في ثبوته حتى عن ابن عباس نظر. وختم هنا بأن المعنى الذي ذكر في الحديث أن من عشق فعف فمات فهو شهيد، قال يعني على فرض الصحة لا ينال هذا إلا إذا صبر لله وعفى لله وكتم لله، فإنه إذا كان كذلك، إذا حصل في قلبه عشق فعفى لله وصبر لله وكتم عشقه لله مع قدرته على معشوقه وآثر محبة الله، هذا من أحق من دخل تحت قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان.